ما حكم من يعمل بالشريعة ظاهرا ويخالفها باطنا؟ وإذا كان أميرا هل يجوز الخروج عليه؟ باطنا ما يعلم باطن الله، يعني حكم الشريعة ظاهرا الحمد لله. المصيبة من يحكم؟ أما إذا حكمها ظاهرا فليس بينه وبينه. المنافق جدا في أكثر من النار. من حكم الشريعة ظاهرا وجب طاعته وطاعة وما بينه وما بينه وبين الله هو الله إياه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.